الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فزادهم الله مرضا، نسأل الله العافية وأن يعافينا من جميع الأمراض في الأبدان والقلوب. قد دللنا آنفا على أن تأويل المرض الذي وصف الله جل ثناؤه أنه في قلوب المنافقين هو الشك في اعتقادات قلوبهم وأديانهم، أي ما يدينون الله به، فلديهم شك في هذا وما هم عليه في أمر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر نبوته وما جاء به، أي ما جاء به من الوحيين القرآن والسنة، مقيمون، يعني ما أقاموا عليه ما كانوا عليه فيما يتعلق بهذه الأمور. يقول: فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم هو نظير ما كان في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة، يعني هذا المرض موجود ثم حصل الزيادة في هذا المرض، لأن القرآن إما أن يزيدك إيمانا وإما أن تزداد على ما أنت عليه من الإثم. فزادهم بما أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها الله المنافقين من الشرك والحيرة. طب قد جعلوها والحيرة هي والحيرة، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك. إذا المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السالف من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك، كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم. فتأمل أن المؤمن كلما قرأ وتدبر ازداد إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. كما زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كان عليه قبل ذلك بالذي أحدث لهم من الفرائض والحدود، إذ آمنوا به إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه، إيمانا كالذي قال جل ثناؤه في تنزيله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفنا، والزيادة التي زيدها المؤمنون إلى إيمانهم هو ما بينا. وتأمل كيف أنه نوع بالعبارة حتى لا يصير ملل للسامع. فهنا قال زيدها المؤمنون إلى إيمانهم وهو ما بينا، هنا قال عن المنافقين زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفنا، قال هنا بينا. فهذا إنسان يجدد الخطاب حتى لا تمل الأسماء. قال: وذلك هو التأويل المجمع عليه، يعني هذا المعنى مجمع عليه. الآن لما يسوق الآثار، لماذا يسوق الآثار؟ يعني موافقة لهذا المعنى، فلو ورد فيه بعض الآثار يعني ضعف لا تؤثر على المعنى، لكن وددنا لو أنه قد أعرض عن الأسانيد التالفة مثل هذا السند، هذا من الأسانيد التالفة. يقول: ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل حدثنا ابن حميد وهو متروك، قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. إذن هذا السند يعني مليء فيه أربعة علل رئيسة: عن عكرم أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فزادهم الله مرضا قال شكا، حدثني موسى بن هارون قال أخبرنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا. يقول: فزادهم الله شكا. حدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن مبارك. إذن سويد بن نصر ممن نقل مصنفات ابن مبارك قراءة، يعني قراءة عليه اللي هو يسمى بالعرض، عن سعيد عن قتادة فزادهم الله مرضا قال: فزادهم الله ريبة وشكا في أمر الله. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله في قول الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال زادهم رجسا، وقرأ قول الله جل ثناؤه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وتأمل المؤمن نجد لذة في طاعته لربه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال أي مفسرا شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وحدثت، هذا يعني قد أبهمه، وأهل الحديث لا يبهمون أحدا إلا لأن فيه شيئا. وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فزادهم الله مرضا فزادهم الله شكا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.